بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدجال أعور عين اليسرى، جفال الشعر، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ماجه: باب فتنة الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج. هذه الأمور الثلاثة هي من علامات الساعة الكبار التي تأتي قريبا من قيامها. وقد أورد ابن ماجه رحمه الله عدة حديث، من هذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه الذي فيه وصف الدجال، وأنه أعور عين اليسرى، وأنه أعور عين اليسرى، وأن شعره جفال الشعر، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. هذا فيه وصف الدجال، يعني من فيما يتعلق بعينه وشعره، وأنه أعور، وأن شعره جفال يعني كثير الشعر، يعني شعره كثير، وأن معه جنة ومعه نار، وأن الناس يفتنون به، فمن رغب في جنته فإنها تكون نارا، ومن رغب في ناره فإنها تكون جنة. وقد أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخبره لا بد من وقوعه، فيكون فيه هذه الفتنة، وهي أنه معه جنة ومعه نار، والناس يرغبون في الجنة ويخافون من النار، لكن هذا بالعكس، فإن من أقدم على جنته يجد النار، ومن أقدم على ناره يجد الجنة. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، وأن من أدركه وكان موفقا فإنه يعرف الحق من الباطل، ويعرف ما هو جنة وما هو نار بحصول الإخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الفتنة، ومن أعظم الفتن، يعني كون رجل يعني بهذه الأمور التي يأتي بها، أمور خارقة للعادة، يعني تذهل الناس وتخيفهم، وتجعل الإنسان يغتر بمثل هذا الدجل وهذا الذي يحصل منه، فإنه يحصل اغترار بعض الناس بذلك. فمن رأى جنته فإنه لا يغتر بها، ومن رأى النار فإن النار التي معه هي جنة، يعني أمور متقابلة وأمور متعاكسة. وكذا من الفتنة ومن الابتلاء والامتحان، وقد جاءت الأحاديث في الدجال المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كثيرة جدا متواترة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وفي غيرهما. وهذا الحديث فيه بيان وصفه من حيث البصر ومن حيث الشعر، وأيضا بيان شيء مما معه من البلاء والفتن، وهو أن معه جنة ونار. ولهذا قال عند الدجال: فتنة الدجال، لأنه يأتي بأمور تفتن الناس، وبأمور يعني مذهلة، يعني يجعل الإنسان قد يغتر بهذا الذي يحصل منه، فيقدم على ما يرى أنه خير وهو شر، ويبتعد عما هو شر وهو خير. نعم. أعور عين اليسرى. نعم، هكذا ثبت. نعم، جاء في بعض الأحاديث أنها العين اليمنى، جاء في بعض الأحاديث أنها العين اليمنى. نعم. الجمع. نعم، في جمع أو تكون شاذة. نعم، يعني هو أكثر الروايات جاءت أنها باليمنى، ويعني فالحديث إذا صح إسناده وكان مخالفا لما هو أرجح منه يكون شاذا. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب. وعلي بن محمد الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن أبي معاوية محمد بن خازم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش سليمان مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الشقيق وهو أبو وائل شقيق بن سلمة ثقة مخضرم أخرج أصحاب الكتب. عن حذيفة حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالوا حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي التياح عن المغيرة بن سبيع عن عمرو بن حريث رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. نعم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال من المشرق من أرض يقال لها خراسان يتبعه أناس كأن وجوههم المجان المطرقة. المجان هو الترس الذي يعني يتخذ في الوقاية في الحرب ويعني والمقصود بذلك أنهم عراض الوجوه وأن يعني وأن يعني بعض تقاطيع أجسامهم فيها صلابة يعني مثل المجن الذي هو الترس. فهم عراض الوجوه ويتبعون الدجال إذا خرج. إيش بعده؟ أن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. نعم. يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي نصر بن علي وكذلك محمد ثنا ومحمد بشار هؤلاء الثلاثة شيوخ لأصحاب الكتب الستة أخرجهم أصحاب الكتب الستة وهم جميعا شيوخ لأصحاب الكتب الستة. عن روح بن عبادة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي التياح وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن المغيرة بن سبيع وهو ثقة أخرج الترمذي والنسائي بن ماجة. عن عمرو بن حريث أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان رضي الله تعالى عنهما وهو خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأفضل هذه الأمة التي هي خير الأمم أفضل هذه الأمة خير الأمم وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة. وقد قلت مرارا أن العشرة مبشرين بالجنة كلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الستة. العشرة مبشرون بالجنة كلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته. وقال ابن نمير أشد سؤالا مني. فقال لي ما تسأل عنه؟ قلت إنهم يقولون إن معه الطعام والشراب. قال هو أهون على الله من ذلك. ثم ذكر حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان كثير السؤال من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال وأنه قال إنه ما سأله عنه أحد أكثر منه وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال له يعني على سؤاله ما شأنك وما إيش؟ قال ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته. وقال ابن نمير أشد سؤالا مني. قال لي ما تسأل عنه؟ قلت إنه يعني ما تسأل عنه يعني هالإكثار وهالتكرار الأسئلة منه. قال ما تسأل عنه؟ قال إنهم يقولون إن معه جنة ونار إن معه طعام إن معه الطعام والشراب قال هو أهون من ذلك يعني هو أهون على الله من ذلك. وهذا الذي يكون معه إنما هم الفتنة

فقالوا ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة أنا الجساسة. قال وما الجساسة؟ قالت إنها لا تخبرهم يعني حتى يذهبوا إلى الدير يعني مكان يعني في نفس الجزيرة. ففيه رجل يعني هو مشتاق إلى أخباركم وأنتم مشتاقون إلى أخباره، يعني هو لكم بالأشواق بأن تخبروه ويخبركم. فذهبوا وجدوا يعني وجدوه موثقا في, في, في, في ذلك الدير، وسألهم أسئلة يعني من الأشياء التي يعني التي هي أولا سؤالها عن الرجل الذي بعثه محمد صلى الله عليه وسلم وماذا حصل وأن قومه ناوؤوه وأن الله تعالى أظهره عليهم، وسألهم عن يعني عدة أسئلة ويعني من من من الأشياء التي تكون يعني لها خبر عند في ذلك الوقت عند قيام الساعة. وقال إنه لو فك أو فك من وثاقه فإنه يطأ كل بلد بقدميه هاتين، وأنه لا يتمكن من دخول المدينة، أنه لا يتمكن وأنه يمنع من دخول المدينة. وهذا الحديث جاء عند ابن ماجه من طريق مجالد، ومجالد ليس بالقوي، ولكن الحديث في صحيح مسلم، وما كان منه في صحيح مسلم فهو صحيح، وما كان من الزيادات عليه التي لم تعرف إلا عن طريق مجالد ومجالد ليس بالقوي فإنها ضعيفة. والشيخ الألباني رحمه الله قد عمل أقواس على الأشياء التي هي زائدة على ما في صحيح مسلم، وأنها زائدة على ما في صحيح مسلم وأنها جاءت من طريقه مجالد، فيكون شأنها أنها تكون ضعيفة. وأما أصل الحديث وهو حديث مطول فقد جاء في صحيح مسلم وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على وجود الدجال وأنه موجود في الأرض في هذه الجزيرة التي يعني لا يعلم الناس يعني أين هي، ولم يطلعوا عليه ولم يقفوا عليه يعني على شأنه إلا عن هذا الحصل الذي حصل عن طريق هؤلاء الجماعة الذين فيهم تيميم الداري رضي الله عنه. فهو يدل على وجوده وعلى بقائه، يدل على وجوده وعلى بقائه، وأنه يعني في الوقت الذي يشاء الله عز وجل يخرج فإنه يفك وثاقه ويخرج إلى الناس ويحصل منه الأمور الكثيرة التي جاءت في الأحاديث الصحيحة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صح كثير منها، وبعضها لم يصح لأن بعضها لم تصح، ولكن كثير منها قد صح واعتبرها العلماء من الأحاديث المتواترة الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أعد الكلام عليه. قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وصعد المنبر، وكان لا يصعد عليه قبل ذلك إلا يوم الجمعة، فاشتد ذلك على الناس، فمن بين قائم وجالس فأشار إليهم بيده أن اقعدوا، فإني والله ما قمت مقامي هذا لأمر ينفعكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن تميما الداري أتاني فأخبرني خبرا منعني القيلولة من الفرح وقرة العين، فأحببت أن أنشر عليكم فرح نبيكم. هذا ليس في صحيح مسلم، هذه الزيادة التي فيها ذكر فرحه وسروره وأنه يعني أراد أن يبادر إلى يعني إبلاغهم بهذا الذي فرح به، يعني هذا ليس في صحيح مسلم. نعم. ألا إن ابن عم لتميم الداري أخبرني أن والذي في صحيح مسلم هو تميم الداري أخبره، الذي في صحيح مسلم تميم الداري هو نفسه الذي أخبره. نعم. أن الريح ألجأتهم إلى جزيرة لا يعرفونها، فقعدوا في قوارب السفينة فخرجوا فيها، فإذا هم بشيء أهدب أسود كثير الشعر، قالوا له ما أنت؟ قال أنا الجساسة. قالوا أخبرينا. قالت ما أنا بمخبرتكم شيئا ولا سائلتكم، ولكن هذا الدير قد رمقتموه فأتوه فإن فيه رجلا بالأشواق إلى أن تخبروه ويخبركم. يعني هذا الدير رمقتموه يعني تنظرون إليه، يعني هو يعني أمامكم، فاذهبوا إليه لتجدوا هذا الرجل الذي فيه والذي هو عنده أخبار أنتم بحاجة إليها

ثم يمر بالخريبة فيقول لها أخرجي كنوزك، فينطلق فتتبعه كنوزها كيعاسي بالنحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف ضربة فيقطعه جزلتين، رمية الغرض. ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه ويضحك. فبينما هم كذلك إذ بعث الله عيسى بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه ينحدر منه جمان كاللؤلؤ، ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فينطلق حتى يدركه عند باب لد فيقتله. ثم يأتي نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام قوما قد عصمهم الله فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هم كذلك إذ أوحى الله عز وجل إليه يا عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فأحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم كما قال الله من كل حدب ينسلون. فيمر أوائلهم على بحيرة الطبرية فيشربون ما فيها، ثم يمر آخرهم فيقولون لقد كان في هذه ماء مرة. ويحضر نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى الله، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ويهبط نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام وأصحابه فلا يجدون موضع شبر إلا قد ملأه زهمهم ونتنهم ودماؤهم، فيرغبون إلى الله سبحانه فيرسل عليهم طيرا كأعناق البخت فتحملهم وتطرحهم حيث شاء الله عز وجل. ثم يرسل الله عليهم مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسله حتى يتركه كالزلقة. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة فتشبعهم ويستظلون بقحفها. ويبارك الله في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل تكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر تكفي القبيلة، واللقحة من الغنم تكفي الفخذ. فبينما هم كذلك إذ بعث الله عليهم ريحا طيبة فتأخذ تحت آباطهم فتقبض روح كل مسلم، ويبقى سائر الناس يتهارجون كما تتهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. ثم ذكر هذا الحديث الطويل عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه في خبر الدجال، وكذلك يعني ما معه من خبر يأجوج ومأجوج وخبر عيسى بن مريم وغير ذلك من الأخبار المتعلقة في آخر الزمان. هو حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه، وهو حديث طويل مشتمل على أمور كثيرة من أخبار آخر الزمان. قال في أوله ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال الغداة فخفض فيه ورفع حتى ظننا أنه في طائفة النخل. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر يعني غداة الدجال يوم من الأيام ذكر وخفض فيه ورفع يعني أخبرهم بشأنه وكأنهم فهموا أنه قريب وأنه موجود قريب منهم حتى ظنوا أنه في طائفة النخل أنه قريب منهم لما ذكر يعني هذا الخبر عنه عن الدجال فرجعوا إليه. وإيش قال؟ فلما رحنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم؟ فقلنا يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ثم رفعت حتى ظننا أنه في طائفة النخل. قال غير الدجال أخوفني عليكم. يعني قال إنهم لما رحنا يعني جاءوا في الرواح لأن هذا حصل في الغدات، ولما جاءوا في الرواح قالوا أنك قلت كذا وكذا، وأنهم يعني ظنوا أنه في طائفة النخل وأنه قريب منهم، فيعني سألوه لما راحوا يعني عادوا إليه في الرواح يعني في وقت الرواح الذي هو يبدأ بالزوال، لأن الغداء قبل الزوال وما بعد الزوال يكون رواحا ويكون عشية ويكون مساء. نعم. غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. يعني يقول أن الدجال إن خرج وهو فيهم فهو حجيجه وهو الذي يكفيهم شأنه، وإن خرج وليس فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن توفاه الله فكل امرئ حجيج نفسه، هو الذي يعني يحاج عن نفسه وهو الذي يقع في الفتنة أو لا يقع في الفتنة، فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. نعم. إنه شاب قطط عينه قائمة، وهذا من صفاته أنه شاب قطط يعني شعره يعني متجعد شعر، عينه قائمة يعني كأنها يعني معناها أنها ظاهرة، مثل ما جاء في بعض الحديث أنها كعنبة طافية. نعم. كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن. نعم. فمن رآه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه يخرج من خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث من خلة بين الشام والعراق، يعني أنه يخرج من جهة المشرق كما جاء في الحديث السابق أنه يخرج من أرض يقال لها خراسان، وكلها متفقة على أنه يأتي من المشرق. نعم. فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله اثبتوا. قلنا يعني الدجال يعني يعيث يمينا وشمالا، يعيث في الأرض، والرسول يقول يا عباد الله اثبتوا، يعني عندما تبتلون بالدجال عليكم بالثبات وألا تغتروا به وألا تنساقوا وراه. ولهذا جاء في الحديث الذي في ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسند وغيره أن المدينة ترجف ثلاث رجفات عندما يكون يعني قريبا منها وقد منعت الملائكة من دخولها، فيخرج له كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. ثم سألوه عن مدة بقائه في الأرض إذا خرج، فقال 40 يوما، يوم كسنة يعني الشمس تكون كلها طالعة في مدة سنة مقدار سنة كاملة، ويوم كشهر ويوم كجمعة كأسبوع، وبقية الأيام مثل أيام الناس، وبقية الأيام مثل أيام الناس. يعني وهذا من الابتلاء والامتحان، يعني يوم واحد كسنة الشمس موجودة، ويوم واحد كشهر، ويوم واحد كأسبوع، وبقية الأيام اللي هي 37 يوما هي من جنس أيام الناس. فعند ذلك سألوه رضي الله عنهم وأرضاهم كيف يصلون، وهذا يدل على فقههم وعلى فطنتهم رضي الله عنهم وأرضاهم وحرصهم على أداء الصلاة. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلون في هاليوم اللي مقدار سنة، يصلون في 5 صلوات بس، يصلون في يعني صلوات النهار التي هي يعني التي هي ثلاث يعني التي هي ثلاث في النهار، الفجر والظهر والعصر. قال اقدروا له، يعني يقدرون يعني بمثل ما هو موجود الآن، يعني من الظهر إلى العصر مقدار يعني كذا، وهذا مقدار كذا، وهذا مقدار كذا، فإنهم يتخذون يأتون بالصلوات على هذه الطريقة. قال عليه السلام اقدروا، يعني معناها أنه ليس يصلون مرة 3 صلوات في هذا اليوم لأن الشمس يعني موجودة هذه المدة كلها، وإنما يصلون الصلوات 5، ولكن يقدرون في ذلك اليوم تلك الأيام الطويلة على وفق الأيام التي يعرفونها. نعم. قالوا قلنا فما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح. قال فيأتي القوم قال فما مكثه في الأرض، يعني فما سيره في الأرض، يعني كيف يسير مع أنه يعني يأتي للبلدان. قال فالغيث استدبرته الريح، الغيث استدبره الريح، الغيم الذي تستدبره الريح وتسوقه فإنه يذهب بسرعة، وكذلك الدجال يعني يسير في الأرض بسرعة، ولهذا يصل إلى هذه الأماكن بإقدار الله عز وجل له على ذلك. وفتنة الناس فيه وما شاء الله أن يحصل فيه من الفتنة، وأن من الناس من يوفق للبعد عنه والابتعاد عنه، ومنهم من يغتر فيتبعه ويصدقه ويؤمن به. نعم. قال: فيأتي القوم فيدعوهم فيستجيبون له ويؤمنون به، فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، وتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا، وأسبغه ضروعا وأمده خواصر. ثم يأتي القوم من الناس فيدعوهم إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى أنه إلههم وأنه معبودهم، فيعني فيستجيبون له، فيحصل لهم من الله عز وجل ابتلاء وامتحان بأن يعني تكثر الخيرات وتكثر المنافع لهم ويكثر المطر، ويعني تكون الدواب يعني سمينة، ويعني يكثر الخير والبركة يعني لهم بسبب في ذلك الوقت، فتنة من الله عز وجل لهم. نعم. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ما بأيديهم شيء. ثم بعكس ذلك يعني يأتي إلى الناس فيدعوهم فلا يستجيبون له فينصرف عنهم، ثم يصيرون ممحلين، يصيبهم القحط ويصيبهم الجذب ولا يكون بيديهم شيء، ابتلاء وامتحان، أولئك يغتروا وهؤلاء ليصبروا. نعم. ثم يمر بالخريبة فيقول لها أخرجي كنوزك، فينطلق فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. وكذلك يأتي الخريبة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتخرج الكنوز من داخل الخريبة وتلحقه كيعاسيب النحل، يعني النحل إذا راحت يعني بعضها متصل ببعض فإنها تتبعه، يعني تلك الكنوز كما يكون بالنسبة لعاسيب النحل التي يتبع بعضها بعضا. نعم. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف ضربة فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيتهلل، ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه يضحك. ثم ذكر أنه يؤتى برجل قد جاء هذا أنه قريب من المدينة، يعني عندما يكون قريب من المدينة يعني يفعل هذا الفعل بهذا الرجل، يأتي برجل فيقطعه قطعتين، يعني كل واحدة يعني بعيدة عن الثانية، يعني رمية الغرض يعني كأنه يعني مقدار يعني ما يكون فيه الترامي أو المقدار الذي يعني يحددونه، يحدده الذين يتناضلون بالنضل، يعني يحددون مسافة، فيكون قطعة يعني بعيدة من الثانية، ثم إنه يأمره فيرجع ويكون كما كان، يعود كما كان، ثم يدعوه فيأتي يضحك، يقول فيأتي فيتهلل، يقبل يتهلل وجهه يضحك. بعده فبينما هم كذلك إذ بعث الله عيسى ابن مريم. وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة أنه يعني أنه يعود وأنه يعني يأتي مرة ثانية ليفعل به ذلك فلا يستطيع. نعم. فبينما هم كذلك إذ بعث الله عيسى ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين. فبينما هم كذلك يعني أن الدجال يعني يعيث في الأرض يعني فساد، يعني إذا بعيسى ابن مريم عليه السلام ينزل من السماء على منارة بيضاء شرقي دمشق، على منارة بيضاء شرقي دمشق يعني بين مهرودتين، مهرودتين بين مهرودتين، بين مهرودتين يعني هي قيل الحلتين، مهرودتين ايش؟ واضعا كفيه على أجنحة ملكين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين يعني نازل من السماء على هذه الطريقة وعلى هذه الهيئة التي وصفت في هذا الحديث. نعم. إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا طأطأ قطر يعني من من من يعني من العرق، وأنه يعني مثل وإذا رفعه قطر، وإذا رفعه ينحدر منه جمان كاللؤلؤ، ينحدر منه جمان كاللؤلؤ يعني اللي هو العرق، نعم. ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، يعني أن نفسه يعني إذا وصل إلى أي جهة فإن من تصل إليه من الكفار يموتون. نعم. ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، يعني هذا يعني بيان بعد النفس وأنه كيف يصل وأنه انتهى طرفه، يعني الذي يراه أمامه يعني ما ينتهي إليه طرفه أمامه، يعني منه يذهب إلى مسافة بعيدة. نعم. فينطلق حتى يدركه عند باب لد فيقتله، ثم ينطلق فيدركه عند باب لد فيقتله، فيكون مسيح الضلالة الذي يباشر قتله مسيح الهداية. مسيح الهداية عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام هو الذي يباشر قتل مسيح الضلالة الدجال، وجاء أنه يريهم دمه في حربته. نعم. ثم يأتي نبي الله عيسى قوما قد عصمهم الله فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. نعم. ثم يأتي إلى قوم عصمهم الله، يعني أسلمهم الله من فتنة الدجال ومن تلعبه، فيمسح وجوههم ويبين يعني يذكر لهم درجاتهم في الجنة. نعم. فبينما هم كذلك إذ أوحى الله عز وجل إليه: يا عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فأحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله. نعم. ثم إنه يعني يوحي الله عز وجل إليه أني قد بعثت يعني قوما لا يعني عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، يعني لا يستطيع أحد أن يقابلهم، وإنما الناس يهربون منهم ولا يستطيعون مقابلتهم. ويبعث الله يأجوج ومأجوج، يعني لا يدان، يعني لا يستطيع أحد، ليس له قدرة على قتالهم، وإنما من رأهم يهرب منهم. وهذا التسلسل الذي جاء في الحديث يبين يعني وجود الدجال ثم نزول عيسى ثم بعد ذلك خروج يأجوج ومأجوج. نعم. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم كما قال الله من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة الطبرية فيشربون ما فيها، ثم يمر آخرهم فيقولون لقد كان في هذه ماء مرة. فعندما يبعثهم الله يأتون من كل حدب ينسلون، يعني مسرعين من كل مكان مرتفع، يعني مقدمين يعني قادمين إلى هذه البلاد، إلى بلاد الشام وإلى بيت المقدس. نعم. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، يعني يحصر يعني في مكان. نعم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. يعني هذا المكان الذي كان فيه عيسى وأصحابه وقد انحازوا وابتعدوا عنهم، فإما أنه يحصل الله عز وجل أن يرغبون الله عز وجل أن يسلمهم منهم وأن يعني يهلكهم، فيبعث الله عليهم يعني نغفا في رقابهم. نعم. نعم. فيهلكون في كهلاك نفس واحدة، يهلكون جميعا دفعة واحدة، هذه الأمم الكثيرة التي ملأت السهل والوعر والتي يهرب منها الناس يهلكهم الله في لحظة واحدة. نعم. ويهبط نبي الله وأصحابه فلا يجدون موضع شبر إلا قد ملأه زهمهم ونتنهم ودماؤهم، يعني كانوا في مكان مرتفع ثم إنه لما أهلكهم الله نزلوا، وإذا يعني جثثهم قد منتنة وأن يعني ريحهم يعني، فسأل الله عز وجل فأنزل الله مطرا يعني غسل الأرض، يعني لا يكنه يعني مدر، يعني معنى أنه يدخل في كل مكان حتى يطهر تلك الأرض من منهم، ويبعث الله فيرغبون إلى الله سبحانه فيرسل عليهم طيرا كأعناق البخت فتحملهم وتطرحهم حيث شاء الله عز وجل. يعني هذه الجثث يعني تأتيها هذه الطيور التي تحملها وتبعدها وتضعها حيث شاء الله عز وجل. ثم يرسل الله عليهم مطرا لا يكن منه بيت مدن ولا وبر، يعني بعد ما يعني أنتنوا وسألوا أن الله عز وجل يرسل المطر وأن الله ينظف الأرض منهم، حصل ذلك المطر الذي لا يكنه شيء، ثم بعد ذلك يعني هي جاءت هذه الطيور وحملتهم وهذا الذي بقي منهم جاء المطر وأزاله فصارت الأرض كما هي سليمة نظيفة بعد ذلك. حتى يتركه كالزلقة ثم يعني كالزلقة يعني كالمرآة يعني يعني شيء نظيف أرض نظيفة يعني ليس فيها أوساخ وليس فيها قدرات. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة فتشبعهم ويستظلون بقحفها. ثم الله عز وجل يعني ينزل البركة على الناس حتى أن الرمانة الواحدة يعني يأكل منها الفئام من الناس ويستظلون بقحفها يعني إذا قطعت الرمانة قطعتين واستخرج ما فيها من الحب هذا الذي يعني الغلاف الذي هو جزء يعني أو نصف الرمانة يستظلون به يصير كأنه خيمة لكبر الرمان وكبر حجمه وأن الرمانة الواحدة يعني يأكل منها الفئام من الناس وأنهم يستظلون بقحفها يعني بحيث إذا قطعت قطعتين ويعني تكون يعني إحدى القطعتين كالخيمة التي يكون فيها الناس نعم حتى نقحفها فيشبعهم ويستظلون بقحفها نعم. ويبارك الله في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل الرسل يعني الحليب الذي يكون في, في, في, في الإبل يعني اللبن والحليب الذي يكون في الإبل يبارك الله فيه يعني يحلبون يعني الشيء الذي يكفيهم ويزيد نعم. حتى ويبارك الله في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل تكفي الفئام من الناس نعم. واللقحة من البقر تكفي القبيلة واللقحة من الغنم تكفي الفخذ يعني هذه درجات الناس يعني الفئام من الناس يعني لهم يعني ما يحصل من الحليب من الإبل ودونهم يعني القبيلة تكفيها يعني ما يحصل من البقر والفخذ الذي هو جزء من القبيلة ودون القبيلة يكفيه ما يحصل من من من من من, من الضأن والمعز نعم. فبينما هم كذلك إذ بعث الله عليهم ريحا طيبة فتأخذ تحت آباطهم فتقبض روح كل مسلم ويبقى سائر الناس يتهارجون كما تتهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة يعني هؤلاء الناس الذين يعني بقوا يعني وأظهر الله لهم النعم وأغدق عليهم النعم الله عز وجل يخرج ريحا تقبض يعني أرواح كل مؤمن ومؤمنة وتأخذهم في آباطهم فيهلكون ويموتون ويبقى أناس لا خير فيهم يبقى حثالة لا خير فيهم عليهم تقوم الساعة وهم شرار الناس وهم شرار الناس لأنهم لا يعرفون لا يعني لا يعرفون الله ولا يذكرون الله وإنما يتهارجون كتهارج الحمر التي يعني ينزو بعضها على بعض وعليهم تقوم الساعة نعم. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة عن يحيى بن حمزة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب نعم. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن نعم. عن أبيه وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن نعم. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أخرج له البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ابن جابر عن يحيى بن جابر الطائي قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أنه سمع النواس بن سمعان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم 7 سنين. ثم ذكر هذا الحديث عن النواس بن سمعان من طريق أخرى وفيه هذه الزيادة التي هي يعني زائدة على ما تقدم وأن الناس يعني يستعملون هذه النشاب وهي النبال التي تكون معهم من يأجوج وماجوج أنهم يعني يوقدون منها 7 سنين نعم. يعني 7 سنين وهذا يدل على كثرة يأجوج وماجوج وكثرة يعني ما معهم من النبال وأنها خشب لأن هذا يشعر لأنهم يوقدون منها يعني معناها أنها من الخشب

ويجرى ذلك عليهم مجرى الطعام. قال أبو عبد الله: سمعت أبا الحسن الطنافسي يقول: سمعت عبد الرحمن المحاربي يقول: ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب. الحديث الأول حديث أبي أمامة، هنا وبعد حديث أبو سعيد، والآن هو فصله الطبعة، الطبعات الأخرى متصل، لكن هذا الذي هو ذكر قال أبو الحسن الطنافسي في الأول، إيه؟ اللي قال أنه كأن ذلك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة، وش الأسناد اللي قال في هذا؟ قال أبو الحسن، قال أبو الحسن الطنافسي فحدثنا المحاربي قال حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عطية عن أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم. والأول، والأول حديث أبي أمامة الأسناد عن علي بنفسه، نفسه عن علي عن عبد الرحمن لكن عن إسماعيل بن رافع، أيه؟ لذلك قال بعده فرجعنا إلى حديث أبي رافع. نعم، هو يعني هذا الحديثان عن أبي أمامة وعن أبي سعيد في أسانيدها ضعف، ولكن كثير منها جاء يعني جاء في الحديث الصحيح ما يشهد له، والذي لم يأتي في الصحيح يعني مما جاء فيها وإنما جاء من هذه الطرق وحدها فإنه لا يثبت، وما جاء له شاهد يعني في الصحيحين أو غيرهما مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت لوجود ما يدل عليه من غير هذا الحديث، وإلا فإن أسناد هذين الحديثين عن أبي سعيد وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنهما الأسنادان ضعيفان. وأبو الحسن الطنافسي هو علي بن محمد الذي جاء في الأسناد الأول، لأن ذكره أولا علي بن محمد، وهنا قال أبو الحسن الطنافسي الذي هو علي بن محمد، وذكر أن الذي جاء في آخر حديث أبي أمامة الذي هو الرجل الممتلئ شبابا الذي يقتله ويعني بعد ذلك يدعوه، وأنه قال كنا نظن أنه عمر بن الخطاب، فلما جاء عمر وقت عمر وتوفي عمر عرفوا بأنه ليس يعني ليس هو كما ظنوا، قال لما مضى لسبيله عرفوا أنه ليس عمر وأنه سيأتي يعني في المستقبل. والحديث كما قلت يعني حديث طويل فيه أمور يعني ليس لها شاهد وأمور لها شاهد، فما كان له شاهد فهو يعتبر، وما كان ليس له شاهد فإنه لا يثبت بمثل هذين الطريقين. نعم. قال أبو الحسن الطنافسي فحدثنا المحاربي عن عبيد الله بن الوليد الوصافي، هو ضعيف البخاري في المفرد الترمذي وابن ماجه. عن عطية العوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا، أخرج البخاري في المفرد وابو داود الترمذي وابن ماجه. عن أبي سعيد خدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان، وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهت الرجال، انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. حتى ينزل عند الضريب الأحمر. الضريب، الضريب ما أدري هو جبل ولا شو فيه الأحمر تصغير. شعيب الأرناؤوط يقول تصغير ضرب، ضرب يعني اللي هو الجبل يعني. اللهم اجمعوا على ضراب، مثل ما جاء في الحديث اللهم على الضراب والآكام وبطن الأودية ومنابت الشجر. نعم. حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة، يعني عندما يأتي المدينة يعني سبخة حول المدينة. نعم.